وقد تقع الأنساب ألقابا كخالد بن مخلد القطواني، كان كوفيا ويلقب بالقطواني وكان يغضب منها. ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك، أي الألقاب والنسب التي باطنها على خلاف ظاهرها، ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق والحلف أو بالإسلام، لأن كل ذلك يطلق عليه مولى، ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه. مثل البخاري الجعفي مولى الجعف ولاية إسلام. ومعرفة الإخوة والأخوات، وقد صنف فيه القدماء كعلي بن المديني. ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب، آداب الشيخ والطالب. هذا الفصل أو الباب يذكره المحدثون في كتب المصطلح التي يذكرون فيها الصحيح والضعيف والحسن والمقلوب والمنكر والمضطرب، يذكرون الآداب. ولا أعلم علما من علوم الشريعة يذكر فيه الآداب في كتب نفس الفن الاصطلاحية أو التخصصية. واضح؟ يعني مثلا في كتب العقيدة لا تجد بابا مفردا للآداب، في كتب الفقه لا تجد بابا مفردا للآداب، في كتب الأصول أصول الفقه لا تجد بابا مفردا للآداب. يأتيك الأحكام، الدليل، الاستدلال، قواعد الاستنباط تدخل الاستدلال، ثم تأتيك الاجتهاد والتقليد، ما في باب للآداب. نعم قد يذكرون أدب المفتي والمستفتي، ولكن هذا متعلق بباب معين. الكتب التي قد تذكر، ويعني بعضهم يذكرون علوم القرآن، كتب التفسير لا يذكرون، كان طبعاً القرآن مليون بالآداب. لكن علم الحديث في نفس الكتب التي يذكرون فيها نفس العلم المصطلحات والتخصص يعقدون بابا للآداب. هذا يدل على علومه، هذا يدل على اهتمامهم البالغ بهذه القضية، وأن علم الحديث يحتاج إلى تهذيب للنفس. ومع الأسف، مع الأسف أن كثيرا من المشتغلين بالحديث لا يتصفون بهذه الآداب. أتحدث عن يعني وقتنا، خاصة من يعني ممن يدخل هذا الباب ابتداء ويبدأ يطلب ويتعلم في الأسانيد، خاصة إذا امتلك أدوات في التصحيح والتضعيف والأسانيد، أحيانا ينتفش، ينتفش يعني يغتر، نعم يفتخر، يغتر يعني. ولذلك ينبغي الانتباه، أنت تتعلم الحديث لا تكتفي أيضا فقط بالأسانيد والرجال، بل تعلم المتون التي فيها أدب السنة وأدب والأخلاق وما إلى ذلك. قالوا من المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب، واشتركان في تصحيح النية والتطهر من أعراض الدنيا وأغراضها، وتحسين الخلق، عفوا، والتطهر من أعراض الدنيا وتحسين الخلق. وينفرد الشيخ، الشيخ بأن يسمع إذا احتيج إليه، ولا يحدث ببلد فيه أولى منه، بل يرشد إليه، ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة، وأن يتطهر ويجلس بوقار، ولا يحدث قائما ولا عجلا ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك، وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير والنسيان لمرض أو هرم، وإذا اتخذ مجلس الإملاء يكون أن يكون له مستمل يقظ. وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يضجره، ويرشد غيره لما سمعه، ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر، ويكتب ما يسمعه تماما، ويعتني بالتقييد والضبط، ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه. ومن المهم معرفة سن الأداء والتحمل، والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز، هذا في السماع. وقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا، ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع. والأصح في سن الطلب بنفسه في سن وأصح في سن الطلب بنفسه أن يتأهل لذلك، ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه، وكذا الفاسق من باب الأولى إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته. وأما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك، وهو مختلف باختلاف الأشخاص. وقال ابن خلاد: إذا بلغ الخمسين ولا ينكر عند الأربعين، وتعقب بمن حدث قبلها كمالك. ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث، وهو أن يكتبه مبينا مفسرا، ويشكل أو يشكل المشكل أو ينقطه، أو ينقطه عفوا، وهو أن يكتبه مبينا مفسرا ويشكل المشكل أو ينقطه، ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية وإلا في اليسرى، وصفة عرضه وهي وهو مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا، وصفة سماعه بأن لا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث أو نعاس، وصفة إسماعه كذلك، هذا كله يعني مما ينبغي الاعتناء به، وصفة إسماعه لأن هذا معطوف على مذكورات سابقا، وصفة إسماعه كذلك، وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه أو من فرع قوبل على أصله، فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما خالف، إن خالف وصفة الرحلة فيه حيث يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده. الرحلة في علوم الحديث هذه كأنها صفة لازمة في طلاب الحديث، والسبب في ذلك، السبب في ذلك هو ليس يعني ما يخطر في بال البعض هو أنه يذهب فيتفرغ ليحفظ أو شيء، ليس هذا هو السبب، وإنما السبب أن المحدثين كانوا في شتى الآفاق، والرواية وكانت كانت الرحلة في أشدها وقت الرواية، يعني حين يرحل إلى الأسانيد العالية، حين يرحل لتلقي ما لم يكن في بلده، ولذلك الإمام البخاري رحل وعمره 16 سنة، رحل إلى مكة، وحين انتهى من أداء العبادة رجع أخوه وأمه، رجع إلى بخارى وهو بقي، وهذا سبب الرحلة عند المحدثين، أنهم يذهبون ليأخذوا عن شيخ في بلد آخر عنده من الحديث ما ليس عند أهل بلده. جيد؟ وهذه الرحلة يجب أن تبقى سنة، يعني يجب أن يبقى عند طلاب العلم فكرة الرحلة ضرورية جدا لأجل التلقي. إذا سمع طالب علم بعالم في بلد من البلدان من الحسن أن ينتقل، أن يذهب إلى ذلك العالم في بلد ويقرأ عليه شيئا، يدرس عليه بابا كتابا متنا ثم يرجع، هذا من السنة الحسنة عند أهل العلم، والتي في هذا الوقت تحديدا تعتبر قليلة جدا. نحن في زمن الرحلة لأجل الدنيا، فما أكثر من يسافر إلى أقصى غرب الأرض وإلى أقصى شرقها، حتى إنك تجد أناسا في الصين وفي أقصى الغرب لدراسة الدراسة الجامعية أو لدراسة الدراسات العليا، جيد، التي تؤدي في الأخير إلى في الغالب يعني أو كثيرا ما تؤدي إلى مسار دنيوي معين. أما في السابق فكانت الرحلة جل الرحلة وأغلبها إلى طلب العلم، وخاصة الحديث عندما كان المحدثون هم أهل الرحلة، ولذلك نجد أن الخطيب البغدادي صنف كتابا اسمه الرحلة في طلب الحديث. وإذا قرأت صفحات من صبر العلماء لعبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى ستجد أن أكثر القصص التي فيه مما فيه رحلة وجلد وصبر تجدها عند المحدثين. فهذه سنة يجب أن تبقى، الرحيل أو الرحلة إلى من لديه علم لأجل العلم، تلقي ثم الانصراف والرجوع إلى عالم آخر. ومن الحسن أن يكون لدى طالب العلم عددا من الشيوخ المتخصصين في عدة فنون، بحيث يأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا ويرحل ويستلذ بالتعب في طريق الرحلة إلى العلم. قال وصفة الرحلة فيه حيث يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه في أسفاره بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ. وصفة تصنيفه وذلك إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، فإن شاء رتبه على سوابقهم وإن شاء رتبه على حروف المعجم وهو أسهل تناولا، أو تصنيفه على الأبواب الفقهية أو غيرها بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا، والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعف، أو تصنيفه على العلل فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف نقلته، والأحسن أن يرتبها على الأبواب ليسهل تناولها،